الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب أيصلي الرجل وهو حاق. يعني هو سأل سؤال والجواب تجده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التبويب ليبين لك ويشوقك، والتبويب على صورة السؤال تشويق وجذب للانتباه لترى الإجابة فيما سيأتيك من أثار النبي المختار صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس تعرفه؟ طب أحمد بن يونس بن من؟ لو عرفت هيسهل عليك درجاته. ثقة ثابت روى له الجماعة. ماشي. قال حدثنا زهير. طيب زهير، وهتغلط. زهير أبو خيثمة، ممتاز، اللي هو زهير بن مين؟ خليك واقف بقى طول الدرس، قلت ترجع تخطب، لأن الطبق غير الطبق. زهير هذا هو زهير ابن من؟ ممتاز، إيه ده؟ مين هذا؟ كتاب مليان؟ طيب ماشي، ممتاز. زهير هو زهير ابن معاوية، ثقة ثابت روى له الجماعة، وأبو خيثمة أيضا، كنيته أبو خيثمة أيضا. طب اجلس اجلس، اتفضل. قال حدثنا هشام بن عروه. هشام بن عروه ثقه السبت النبيل، كما قلنا حديثه بالحجاز بالمدينه اولى واقوى من حديثه بالبصر، وهو مدلس لا يدلس الا عن ثقه، في تفصيل في الكلام عليه وبيناه، لكن هو ثقه سبت من النبلاء. عن ابيه، عن عروه بن الزبير فقهاء السبعه ومن النبلاء ومن الاتقاء الاخفياء، قال: ابي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان فقيها سبتا حافظا، روى له الجماعة. عن عبد الله بن الأرقم. عبد الله بن الأرقم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم عام الفتح، أسلم عام الفتح، روى له أصحاب السنن الأربعة. أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: لا يتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى الخلاء وطاف، لأن هذه جملة معترضة. نعم. وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. نعم نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها، كما قال أحمد بن معين، إمام أحمد بن حنبل إمام الدنيا، دار الدنيا مرتين لكتابة المسند، الثقة الثبت النبيل، إمام له مذهب متبع. طبعا أحمد بن حنبل روى له مسلم، روى له يعني كم حديث، حديثين أو ثلاثة، والبخاري لم يروي له، قل أو أكثر، والبخاري لم يروي له. نعم. وروى له أصحاب السنة الأربعة. قال: وحدثنا مسدد. مسدد، ومسدد ابن إيش؟ ابن مصرهد. نعم. فعن وحدثنا، يبقى أحمد بيحدث عن مين؟ ممتاز، إيه الجمال ده؟ لا لا لا، اليوم نصير يملأ العين والأذن، جزاك الله خير. نعم، هو أبو داود يروي عن مسدد، شيخه مقرونا بمسدد ابن مصربل، ثقة ثابتة رواه الجماعة. قال: ومحمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع، كما مر علينا كثيرا من رجال الكتب الستة، ثقة ثابتة نبيل. ما. قال المعنى، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد القطان، هو يحيى بن سعيد القطان طبقة شيوخ أحمد، يحيى بن سعيد القطان الثقة الثابت النبيل الحافظ الثوري، لما جاء به عبد الرحمن بن مهدي وجلس معه في الليل يدارسه، فجاء عبد الرحمن بن مهدي في الفجر فقال لسفيان الثوري: كيف وجدت صاحبك؟ قال: شيطان. يحيى بن سعيد القطان كان رجلا نبيلا حافظا متقنا، لكنه كان متشددا، يعني يتشدد في التوثيق، لذلك هم قالوا: إذا وثق الرجل من رجلين، من ابن القطان وابن المهدي، عد عليه من نوارث. وابن مهدي كان إيش؟ كان يعني كان أهدى ضراوة من يحيى بن سعيد القطان. يقول العلماء: كان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، هؤلاء الثلاثة ثلاثتهم يقفون، ويحيى بن سعيد القطان يجلس عند الاسطوانة كأنهم تلاميذ أمام يحيى بن سعيد القطان، لا أحد فيهم يتنفس، وهو الذي يسرد عليهم الأحاديث، روى له الجماعة. عن أبي حزرة. عن أبي حزرة هو يعقوب قال بعض العلماء وهو أبو زرعة قال حسن أو قال صدوق روى له مسلم أو داود والترمذي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد. مرة ثانية تفضل. قال حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر. نعم. قال النسائي ثق مدني ثقة أو قال ابن معين مدني ثقة روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة. عائشة رضي الله عنها وارضاها سيدة نساء العالمين وهي يعني أعلم الأمة بل هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق كما قال الإمام الذهبي وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجيء بطعامها فقام القاسم ابن محمد يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم هذه جزاك الله خير هذه الأحاديث أحاديث تثبت لنا الآداب جملة من الآداب وأيضا بأن هذه الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا بيانتها وشرع الله تشريعات كلها في تنصب في مصالح العباد وأيضا في مصلحة صلاح عبادة العباد ليتقبلها رب العباد سبحانه جل في علاه. ففي الحديث الأول إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقيمة الصلاة فليبدأ بالخلاء. هذا ورد موقوفا أيضا عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال من مئنة الرجل أن يبدأ بالخلاء قبل الصلاة. من مئنة الرجل يعني من فقه الرجل أن يبدأ بالخلاء قبل الصلاة. وكما قلنا هذه دلالة على سعة الشريعة التي لم تترك شيئا قط إلا بيانته. هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن عبد الله بن الأرقم كان إماما عليهم وهذه تنزيل الناس منازلهم وهو الصاحب الجليل له السبق وله سبق في الإسلام وأنه أيضا السبق في نصرة هذا الدين وهو الأعلم وهو الأحفظ فكان إماما لهم في الحديد. وهذه فيها دلالة أنه حتى في السفر لابد أن تولي عليك أحدا. فكان إماما بهم يصلي فأراد الخلاء فوكل غيره يصلي وذهب للخلاء. فيها دلالة واضحة جدا على أن الإمام الراتب يمكن له أن يتنازل عن إمامه ويأذن لغيره. ممكن أن يتنازل عن إمامته وعن حقه ويأذن لغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه قال إلا بعد إيش إلا أن يأذن أو قال إلا من بعد إذنه. لذلك لما دخل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه على نافع وكان قد أقيمت الصلاة فتراجع نافع وقدم ابن عمر فلم يقدم نفسه وقال لا أنت أحق بها لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه. لكن إذا أذن صح ذلك. وهنا الإمام ذهب للخلاء ونظر إلى مصلحة المصلين لم ينظر لنفسه مع أنه له أن يقول له مكانكم يقفون كما فعل المسلم خرج عليه المسلم واستوت الصف كما قال أبو هريرة واستدار ليكبر في رواية كبر وهو يصلي قام فقال لهم السلام مكانكم. تذكر السلام أنه كان جنبا فتركهم وهم وقوفا وهم على وقوفهم ثم ذهب نسلم فتوضأ أو اغتسل رجع قال فرجع يقطر رأسه ماء ثم كبر فصلى ثم صلى به. فله أن يقول قفوا يقفون مكانكم يقفون ولكنه نظر إلى المصلحة العامة فوكل غيره يصلي بالناس. وهذه كما قلنا فيها دلالة على أن الإمام الراتب ممكن أن يترك إمامته لغيره ولكن بعد إذنه. المسألة الثانية وهي في قول السلام فليبدأ بالخلاء. العلماء يقولون أولا العلة في ذلك أنه يبدأ بالخلاء حتى لا ينشغل قلبه وهو في الصلاة بغير الصلاة لأنه لابد أن يستجمع قواه ويستجمع استحضار قلبه وهو بين يدي الله جل في علاه بأنه يصلي فكأن الله قبل وجهه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. فلابد من استحضار القلب والقلب الغافل لا يكون قريبا من الله جل في علاه. لذلك ذلك الخلاء إذا انشغل المرء بقضاء الحاجة يشغله ويشغل قلبه عن تدبر القرآن، عن استقامة الصلاة، استقامة إقامة الأركان، وأيضا المستحبات وهيئات الصلاة، وأيضا الخشوع الذي هو أصل أصيل في أركان الصلاة، فإنه يمكن أن يذهب عنه بانشغاله بالخلاء. لذلك قال مثلا فليبدأ بالخلاء. المسألة عند العلماء فليبدأ، اللام لم لم أمر، وأصوليا ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي خلونا تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. جمهور العلماء السلف الخلف قالوا فليبدأ بالخلاء استحبابا لا وجوبا، فليبدأ بالخلاء استحبابا لا وجوبا، وقالوا بأنه إن لم يفعل وقع في الكراهة، إن لم يفعل وقع في الكراهة وصلاته صحيح. هذا قول جماهير أهل العلم، وأصول الظاهرية على أنه يجب عليه أن يبدأ بالخلاء. يجب عليه، لأن السلام قال فليبدأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبدا امر، هذا امر الوجوب، فليبدا بالخلاء قال واجب، ولو دخل للصلاه ولم يبدا بالخلاء بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد، ومطلق النهي يقتضي الفساد، وان كان الحق ان هذه المساله فيها تفصيل، لا صح ان نقول تبطل الصلاة ولا صح أن نقول تصح الصلاة إلا بتفصيل كما سيأتي التفصيل في الحديث الثاني. لكن هنا نقول العلماء اختلف العلماء أن الحديث جاء عن الخلاء أو جاء للخلاء، فاختلف العلماء لو شغل المرأة شاغل غير الخلاء فهل ينزل منزلة الخلاء أم لا. يعني انشغل بصفقة بيع أو شراء، انشغل باختبارات وهو في لجنة الاختبارات انشغل بها، انشغل مثلا بكشف عند الطبيب، انشغل بشاغل غير الخلاء قد يشغل قلبه عن الخشوع في الصلاة، فهل ينزل منزلته أم لا ينزل منزلته؟ جماهير المحققين من السلف والخلف يقولون تنزل منزلته. لذلك أما الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس لا يقولون بذلك، يقولون المسألة واقفة عند النص، والصحيح الراجح أن المسألة كما قلنا تتعدى لغيرها، العلة موجودة، لأن اتفق المحققون بأن العلة في النهي عن ابتداء الصلاة وهو يشغل الخلاء هو إيه؟ الخشوع أو ذهاب الخشوع، ينشغل عن أركان الصلاة، وأن خشوعه لا يكون تماما كاملا بل ينقص بل ممكن أن يذهب. قالوا هذه العلة متواجدة في الغضب الشديد، طيب، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان، لا تغير الناس تغير الإنسان، أو هو مثلا انشغل بمسألة بينه وبين زوجته ومسألة عظيمة جدا ممكن يطلقها، ممكن يحدث المشاحنة بينهما، فنقول له اهدأ ثم توضأ ثم اذهب إلى الصلاة. الغرض المقصود قالوا لو أي شاغل آخر شغل فهل يبدأ به قبل أن يبدأ بالصلاة أم لا؟ قال علماؤنا المستحب أن يبدأ به قبل أن يبدأ بالصلاة. والعلماء الذين قالوا بأن المسألة قاصرة على الخلاء لم ينزلوا الحكم في هذه المسألة. يعني بهذا ننتقل إلى الحديث الثاني الذي هو تصريحا ظاهرا مع الحديث الأول، وهو حديث لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. طبعا هذا الحديث له أثار كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك، وابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال علماء كان يأكل والإمام يصلي، لأنه كان يحافظ على التكبيرة مع الإمام، فقالوا له يا ابن عمر أقيمت صلاة؟ قال حتى أنتهي من الطعام. وهذه مسألة طبعا اختلف فيها العلماء اختلاف عريض في مسألة الطعام يأكل ولا ما يأكل، أقوال كثيرة عن أثار السلف، لكننا سنجملها بقول السلف لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة بحضرة طعام هذا خبر، وهذا الخبر يوجب يعني لا صلاة كاملة، لا وجود للصلاة، والصلاة موجودة بالحركات والأركان، يبقى إذن إما لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، وهذا الحمل على الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر يراد به إنشاء يعني لا تصلوا بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافعه الأخبثان. فهنا هذه المسألة مسألة الطعام والمدافعة، مدافعة الأخبثان. عندنا أيضا حديث لجابر ابن عبد الله قال لا تؤخروا الصلاة لا لطعام ولا لغيره، لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره. فهل هذا في معارضة هي المسألة الأولى التي نتكلم فيها الآن؟ قول السلام لا صلاة بحضرة الطعام، دعنا الآن من كلام التحريم أو كلام الكراهة أو كلام بطلان الصلاة أو غير بطلان الصلاة. الأصل في هذه المسألة لا صلاة بحضرة الطعام، وأيضا كما قلنا الأصالة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة مع وجود الطعام، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعجل الطعام. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت العشاء وأتى العشاء فابدأوا بإيش؟ بالعشاء، فابدأوا بالعشاء يعني ابدأوا بالطعام. وطبعا الخلاف بالعلماء إذا قمت العشاء يقصدون بها المغرب أم يقصدون بها صلاة العشي، فالغلط المقصود هي صلاة الليل، هي صلاة الليل. لكن عندنا الحديث لا صلاة لا تؤخر الصلاة لا لطعام ولا لغيره، بجزم في هذا الباب. الحق لو صح هذا الحديث أوجب إيش؟ أوجب تعارضا في الظاهر ولا معارضة، سنبين الجمع، لكن الحديث لم يصح. حديث قالوا في الحديث فيها في الإسناد، وهذا حديث رواه أحمد في مسنده، فيه معلى ابن منصور، معلى ابن منصور أحمد قال كذاب، أحمد قال في معلى منصور كذاب. والحق بأن معلى ابن منصور روى له مسلم، ومسلم روى له إذن وثقه، وهو موثق حقا، لكن إذن يحمل كلام أحمد بن حنبل في معلى ابن منصور كذاب يعني إيه؟ يعني يخطئ كثيرا، كذاب من الكاذب الذي هو الخطأ، يعني هذا تضعيف هين، لكن الرجل كما قلنا موثق. والحق أن الجناية تعصب، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، الجناية تعصب بمحمد بن ميمون المفلوج، محمد بن ميمون المفلوج، وكان ضعيفا، كان ضعيفا، وإن كان صراحة عشان نأتي بالإنصاف وثقه ابن معين، وثقه ابن معين، وأيضا قد وثقه أبو حاتم. يعني هنا هذا التوثيق يعني يجعلنا نتراجع، لكن الذي أنا يطمئن قلبي تضعيفي وتضعيف الحديث أن البخاري قال منكر الحديث، البخاري قال منكر الحديث. وثقه أبو حاتم، نعم وثقه أبو حاتم، وثقه ابن معين وقال ثقة، قال نعم، لكن عندنا البخاري انتهى الأمر، البخاري سيد الباب، سيد المقام، هو إمام المسلمين في هذا الباب، فقال منكر الحديث، ليته قال ضعيفا، لو قال ضعيفا لقلنا وثق أبو حاتم لأخذ منه التوثيق، مفهوم؟ لأن أبو حاتم شحيح التوثيق، لكن لما يقول الإمام البخاري منكر الحديث هذا معناه هلاك هذا الراوي، هذا معناه هلاك هذا الراوي. يبقى حديث لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره حديث لم يصح، فيبقى عندنا حديث لا صلاة بحضرة الطعام، وإذا قمت الصلاة كما قلنا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هنا العلماء يقولون قول سلم لا صلاة بحضرة الطعام، المعنى في ذلك والعلة هو ذهاب الخشوع، العلة في المنع هو ذهاب الخشوع، لأنه سيفكر في الطعام والشراب، سيفكر فيما يعني مقبل، هو مقبل عليه، لذلك يذهب خشوعه في الصلاة، فيذهب الخشوع في الصلاة. المسألة الثانية في قول سلم لا صلاة بحضرة طعام هي أن قول سلم لا صلاة بحضرة طعام قد انتهينا من مسألة الطعام، قال وله يدافعه الإيش؟ الأخبثان، وله يدافعه الأخبثان نظر لبعض العلماء بأن قول سلم لا يدافعه الأخبثان، هل المسألة على الاقتران أم المسألة على الانفراد؟ يعني بمعنى لو دافعه الغائط وحده أو دافعه البول أجلكم الله وحده، هل ينزل الحكم فيه أم لا؟ ظاهر الحديث أن الحكم منوط بالاجتماع لا بالإفراد، والتعليل يثبت الإفراد للاجتماع، الاجتماع هذا من باب أولى، بمعنى أن التعليل في النهي هو ذهاب الخشوع، وذهاب الخشوع يكون بأن يكون حاقنا سواء كان في الغائط أو في البول أجلكم الله، فإذا المعنى إذا تواجد تواجد الحكم، لكن إذا انتفى انتفى الحكم. يبقى معنى قول سلم ولا هو يدافع الأخبثان هذا على على على الانفراد وعلى الاجتماع، يعني كان سلم يقول دافعه هذا فلا يصلي، دافعه هذا فلا يصلي، ومن باب أولى إذا دافعه الأخبثان فلا يصلي. فإذا المسألة على الإفراد وأيضا على التثنية، هذه المسألة الثانية، لا سيما أن هذا يوجب الحرمة، ولذلك العلماء نظروا لقول سلم ولا هو يدافع الأخبثان، قال الأئمة الأربعة قالوا إجمالا، قالوا بأن هذه على الكراهة، إن دفعه الأخبثان وقام فصلى لم يذهب إلى الخلاء فقد وقع في المكروه وصلاته صحيحة. طيب، والظاهرية على الإجمال، هو الآن أنا سأتي بالتفصيل إن شاء الله، والظاهرية على الإجمال، على الإجمال مع رواية عن أحمد قالوا يحرم عليه الصلاة وهو يدفع الأخبثان، فإن صلى بطلت صلاته، فإن صلى بطلت صلاته. وقلنا بطلان الصلاة عندهم بتحقيق القاعدة المشهورة مطلق النهي يقتضي الفساد بأصل أصيل ألا وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فقالوا إذن صلى حاقنا، صلى وهو يدافع الأخبثان، صلى صلاة ليست على أمرنا، فصلاته تكون إيش؟ مردوح حكمها، مردودة بأنها باطلة، هذا على الإجمال، هذا على الإجمال. وبعض العلماء يقولون هناك محل اتفاق ومحل افتراق، هناك محل اتفاق ومحل افتراق. أيضا على الإجمال، ما زلنا في الإجمال، محل الاتفاق اتصل بأخيك، محل الاتفاق لو ذهب الخشوع كلية فبالإجماع يحرم عليه أن يدخل الصلاة، وصلاته إن صلى بذلك باطلة. هذا محل إجماع، محل اتفاق، يحرم عليه الدخول في الصلاة إن غلب على ظن بذهاب كلية الخشوع. فإن صلى بهذه الحال صلاته أيضا باطلة، لأنه لن يعقل منها شيئا، لن يعقل منها شيئا، ده باتفاق. أما التفصيل فنقول التفصيل عند العلماء أن الذي يدخل حاقنا يدخل وهو يدافع الأخبثان له أحوال أربعة، له أحوال أربعة. الحال الأولى أنه يدخل لا يدرك صلاة ولا يدرك أركانا، هي حركات وكلمات تقال وهو غير موجود، غير موجود، وهذا بالاتفاق آثم صلاته باطلة، هذا بالاتفاق آثم صلاته باطلة، راكب الإيش؟ راكب النهي. الثاني بأنه يدخل مدرك، يدرك الصلاة، يدخل مدركا الصلاة، يدخل مدركا الصلاة، لكن يختل معه الأركان أو الشروط، يختل، لأنه يعني أنتم تدرون كنت أصلي، عشان تتصورها، كنت أصلي مع الإخوة الكسوف، هذه يعني كنا دائما نتكلم مع الإخوة قبلها، يعني أسأل أي مسأل، محمد أنور كان معنا، محمد شحاتة جزا الله خيرا أظهر جلدا وصبرا عظيما، كان الكسوف، فقبل أن نصلي بعد سنة الظهر قلنا الإخوة اسمعوا سنصلي بالسنة، سنصلي ونقرأ البقرة وآل عمران والنساء، النساء، النساء والمائدة، قلنا لهم ذلك، فتهيأوا، فتهيأوا، مش يعني في إخوة كانوا واقفين والإخوة أتوا بكراسي، يعني جزاهم الله خيرا أتوا بكراسي وجلسوا وحدهم. ممتاز، أتوا بكراسي وجلسوا، لكن في بقية، بقية ما كانت تدري هلوا على القراءة، فقمت أصلي. طيب للطرائف بقى التي تحدث، لأن كان في أيضا حاق ومتململ ومتماوت، الشيخ محمد شحاتة جزاه الله خيرا يعني فيه في رجلي يعني شيء يتعبه، فكان واخد هذه العصا، وضع العصا على الأرض وبقي إيه، بقي بها محتملا حتى سقطت العصا وسقط الرجل. طيب واحنا بنقرأ. الأمر الثاني، احنا في البقرة الربع الأول الثاني الثالث الرابع، ناس من العوام بيصلوا، فواحد يعني جلس يقول صلي على النبي، صلي على النبي، أنا مرة ثانية صلي على النبي، يعني أنا بحذرك صلي على النبي، فجي بقى في الثالثة صلي على النبي، الرابع قال له ده ما بيسمعش الحاجات دي، مش هيسيب الصلاة ويطلع، يلا بينا، واخد بعضه وطالع وساب الصلاة. صلينا وانتهينا، وصلنا إلى نهاية البقرة، وجدت الشيخ محمود يوسف جزاه الله خيرا جالي وأنا بصلي، اركع، بالله عليك اركع من أجل الدعوة إلى الله، راجل ساب الصلاة يقول اركع من أجل الدعوة إلى الله، اتق الله واركع، مفيش، ما ركعتش. وبعدين دخلت على آل عمران، سمعت بقى هبد جامد الله المستعان، وقف في أخت هي الوحيدة اللي صلت وكله مشي، بعد الصلاة قامت تقنط على اللي كان بيصلي، وروهولي مين اللي كان بيصلي، الحمد لله أنا ما جبتنيش، لكن الأخ اللي وقع ده بعد الصلاة عرفت أنه كان حاقن جدا وجالس يقول أنت في حالة وأنا بترنح يمينا في حالة ويسارا في حالة وأرجع ورا، قلت له ترجع إزاي؟ قال لي بمشي، بمشي ورا وأطلع قدام. فإذا هو لا يحسب أنه في صلاة، يعني هو لا يحسب أنه في صلاة، فهو حاقن والأمر اشتد عليه، فالعقل غير موجود، فيذهب يمينا ويسار لغاية ما وجد نفسه غير أنه وقع. وبعدين قال كنت أنا في نهاية القراءة، فسابني ورفع إيده يا رب اجبره أنه ينهي يا رب الصلاة، والله العظيم قال ذلك، والحمد لله أنه كان في ركعة تانية وانتهت وسلم، لكن وسلم دخل هاربا لكن هذا الأصل الذي نتكلم عنه. رجل صلى وعقله كله في إيش؟ في قضاء الحاجة. صار حقنا ما استطاع أن يتمالك نفسه، يقول وهو في الصلاة ماشي بيمشي يمين وشمال وطالع ورا وراجع قدام كأنه ليس في صلاة. فهنا العلماء يقولون قد يدرك أنه في صلاة وقد يدخل، لكن لابد أن يختل معه ركن أو يختل شيء، وهذا باتفاق أيضا يأثم وصلاته باطلة. باتفاق يأثم وصلاته باطلة. الحال الثالثة وهي حالة النزاع، ده محل الاتفاق هنا الإجمالي. حالة النزاع، وحالة النزاع هي أنه يدرك الصلاة، يدرك الصلاة وأيضا يكون معها الخشوع، لكن يقل الخشوع جدا، يقل الخشوع جدا، لا يتكامل معه بحال من الأحوال، لكن يدرك الصلاة ويأتي بالأركان والشروط وأيضا حتى السنن المستحبات، لكن ليست على هيئتها المتكاملة. هذا محل النزاع. الجمهور يقولون على الكراهة أن يدخل على هكذا وصف، والصلاة صحيحة، والظاهرية والرواية عن أحمد قالوا يحرم عليه الدخول أيضا وصلاته باطلة إن صلى. ليش؟ لمقتضى النهي، لمقتضى النهي، لأن سلم نهى لا صلاة، يعني الخبر رد به إن شاء لا تصلوا أو لا يصلي المكلف وهو بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا التفصيل في هذه المسألة. المسألة الأخيرة لهذا الباب وهو هل يلحق بمسألة الطعام أو مدافعة الأخبثين. خلاص أنا أدرجت ثالثة في أدرجت الثانية في الثالثة والرابعة اللي هي محل النزاع. إذن المسألة الأخيرة الفقهية، العلماء اختلفوا هل هناك ما يقوم مقام هذا أو ينزل منزلة هذا. الحق الصحيح الراجح في ذلك هو أن هناك أمور قد تشغل الإنسان وترفعه عن الخشوع فتنزل منزلة الطعام أو تنزل منزلة الأخبثين. من هذه المسائل كما قلنا إن كان يجامع أهله، فإن كان يجامع أهله وأذن المؤذن وما انتهى ثم أقيمت الصلاة وما انتهى، فنقول الآن إن لم ينتهي وذهب فتيمم حتى ما اغتسل وذهب للصلاة ماذا سيحدث؟ تفكيره كله في الموضع الذي كان فيه، لن يمكن أن يستحضر قلبه ويصلي ويعلم أن الله على قبل وجهه ويتدبر الآيات. هو بيتدبر ماذا على ما كان، على ما كان، لا سيما أنه لم يقضي نهمته ولم يقضي حاجته. فلذلك أنا أقول هذا من باب أولى إن كان لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع الأخبثان، ده من باب أولى إن كان مجامعا أنه يؤخر ذلك حتى لا يذهب خشوعه في الصلاة. من ذلك أيضا كما قلت إن كان طبيبا أو إن كان مثلا تاجرا وله صفقة يعقد هذه الصفقة وبنات قلبه وأفكاره بأسرها في هذه الصفقة وأقيمت الصلاة وهو يعقد الصفقة مع كافر لا يفقه معنى الصلاة ولا يفقه أنه يريد الصلاة، فإن لم ينهي الآن يأتي الداخل يدخل فيأخذ منه الصفقة فيضيع عليه أموال طائلة وتحدث الخسارة النفسية والمعنوية وممكن يتسخط على أقدار الله جل وعلا، ده ممكن يتذبذب إيمانه في مثل هذه الأبواب. فنقول له هذه مندوحة لك أن تؤخر فهذا ينزل منزلة مدافعة الأخبثين أو منزلة الطعام، بل هو فوق ذلك. يبقى الصحيح الراجح أن كل ما كان في المعنى نزل في المعنى، وهذا خلافا لمن؟ خلافا للظاهرية، هم لا يرون هذه المسألة إلا بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان. هذا الأصل الأصيل في هذه المسألة. يبقى لنا مسألة أخيرة ألا وهي نحن نقول الآن إذا جاء الطعام إذا حضر الطعام وأيضا حضرت الصلاة وقيمت الصلاة، هنا تنازع فضيلتان، هناك فضيلتان فيهما التنازع. ما الفضيلتان؟ بس جزاك الله خير، إجابة سديدة لكن ليست متكاملة. ممتاز، هذه كده تكاملت الإجابة صحيحة، يعني الكل توافق لكن الإجابة المتكاملة هو فضيلتان تنازعة. فضيلة الأولى هو عدم شواغل القلب أن يدخل بخشوع تام، والفضيلة الثانية فضيلة الوقت. لو قلنا أدرك فضيلة الوقت لم يدرك الفضيلة الأولى وهي تمام الخشوع، لأنه منشغل إما بطعام إما بشراب إما بجماع. طيب وإن دخل بتمام الخشوع فوت فضيلة الوقت، فأيهما أفضل؟ بعض العلماء يقول يبدأ بأولية الوقت، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها، صلاة وقتها. الحق بأن هذا ليس فاصلا في النزاع، لأن الآخرين سيحتجون بحديث آخر مهم جدا ألا وهو جيد، كل هذه مساعدات، لكن الدليل النص في المسألة هو واقعة العين. أقول قد احتج من قال بتفويت الخشوع من أجل أولية الصلاة بحديث لما سئل سلم أفضل أي الأعمال أفضل، قال صلاة إيش لوقتها، صحيح ولا لا؟ قلت والآخرون لهم دليل يستدلون به على ذلك، ما هو؟ جيد ممتاز، لكن في حديث فصل في النزاع، في النزاع، لأن هم سيقولون عندنا فضيلة فقط تقدم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلاص لا لا لا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فائح جهنم. فوت فضيلة أولية الوقت ولا ما فوت؟ من أجل إيش؟ أن الحر سيذهب بالخشوع، وهذا فصل في النزاع هو يا حبيبي. في كده برضو يا طلبة العلم، يعني كيف من حقي أنا معدتي تتعب أكثر وأكثر؟ فهو قال أبردوا، أبردوا بالظهر. لما؟ لأن شدة الحر العرق الشديد يجعل الإنسان خشوعه يكون فيه ما فيه، صحيح ولا لا؟ قال أبردوا في الحر فإن شدة، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والصحيح الراجح في هذا الباب أن أن أن أن المحققين اتفقوا حضور القلب أولى من فضيلة الوقت، حضور القلب أولى. ولذلك يقولون من السنة عند الطواف القرب من البيت حتى تستطيع أن تقبل حجر. قالوا فإن انشغل القلب بالقرب من المزاحمة والمدافعة ما استطيع أن يستحضر، قالوا البعد مع الاستحضار أولى من القرب بعدم مع عدم. لذلك اتفق المحققون بأن فضيلة الخشوع تقدم على فضيلة أولية الوقت. الفوائد المستنبطة من الباب، أولا مراعاة الشريعة صلاح عبادة المكلف. من وين هذه؟ مراعاة الشريعة لصلاح عبادة المكلف في إيش؟ نعم، النهي عن الصلاة وهو حالة كونه حقنا، وأيضا في في في في حضرة في حضرة تعالى. الفضيلة الثانية فقه الصحابة. من وين هذا؟ ممتاز. عبد الله الأرقم أنه إيه؟ أنه قدم أولا قدم الخلاء على الصلاة، وذلك قال الإمام عمر الخطاب الأمير أمير المؤمنين عمر الخطاب قال من مئنة الرجل أن يبدأ بالخلاء، ها أن يبدأ بالخلاء قبل أن يبدأ بالصلاة. الفائدة نعم وفاء ابن عمر بأنه هو مش موجود هنا، ده ده بنستدل بيجيب ماشي. الفائدة الفائدة الثالثة في هذا الباب أهمية حضور القلب في الصلاة، وهذا لا يكون إلا بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. وهنا هذه الفائدة يؤخذ منها الأخذ بكل الوسائل والأسباب لحضور القلب، وأيضا قطع كل العلائق قبل الصلاة، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ طبعا هذا بالقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عائشة كانت تقول كان في مهنة أهلي فإذا سمع المؤذن كأنه لا يعرف منا أحد. لا بس أنا أتكلم في الطبيعة العملية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عدم انشغال. نعم جيد. لا لا ما نعم صحيح جزاك الله خير. أتكلم عن النوم لإصلاح الغير. آه نعم البردة خميصة أبي جهم يا إخوة. قام أقام بلال الصلاة فجاء رجل ذا حاجة أو جاء رجل ذو حاجة يطلب من المسلم حاجته، فقام المسلم بعدما أقيمت الصلاة واصطفت الصفوف فقام فقضى له حاجته وأطال وقام ثم جاء يصلي. فهنا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لعدم شغل هذا الذي جاء يطلب حاجة، لأنه لو دخل في الصلاة الذي يشغله في الصلاة هي إيش؟ حاجته. فنسلم ترك بعدما أقام الصلاة وبعدما استوت الصفوف لم يصلي بالناس، وقام ينجز ويقضي حاجة هذا الطالب حتى إذا دخل في الصلاة دخل في الصلاة بخشوع تام. نسأل الله أن يجعلنا يعني ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس.